السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين باب الرجاء، قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على المؤمن أن يجمع بين الرجاء والخوف، فإذا رجا لا يأمن، يعني لا يؤدي به الرجاء والاطمئنان إلى الغفلة وعدم الخوف من الله، فربما ينسى عذاب الله وعقوبته ومكره، فيقع بالمعاصي ولا يبالي، معتمدا على إمهال الله وعدم تعجيل العقوبة له، فيظن أن ذلك إمهالا أو إهمالا، أو أنه لن يعاقب. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل، ولكن إذا خاف لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، بل يخاف خوفا يمنعه ويردعه من ارتكاب المعاصي. وإذا رجا لا يأمن، يعني لا يستبعد العقوبة لو أنه أمهل لنفسه وانهمك بالمعاصي وغفل عن الله. هكذا يجب أن المؤمن يجمع بين الرجاء والخوف. الرجاء يدفعه إلى طاعة الله ويذكره برحمته ويحسن الظن بربه، والخوف يمنعه من المعاصي ويذكره بالعقوبة والعذاب فيرتدع. لكن يرجح جانب الرجاء في حالة الضعف، حين حالة المرض يكون رجاؤه بالله أقوى فيحسن الظن بالله، ويرجح جانب الخوف في حالة القوة والصحة والغنى، حتى لا يصاب بالغرور والانهماك بالشهوات والغفلة عن الله. وهذه الآية فرح بها الصحابة رضي الله عنهم وفرحا شديد، لأنها فتحت باب الأمل أمام كل إنسان، لا سيما العصاة الذين ربما أسرفوا على أنفسهم بارتكاب المعاصي، وربما من شدة خوفهم أن يقنطوا ويستبعدوا أن الله يغفر لهم المعاصي الكثيرة والكبيرة. ولكن رحمة الله واسعة ولا تضيق عن أحد، إذا صدق العبد مع ربه وأقبل عليه تائبا منيب، فإن الله عز وجل أرحم بعبده من نفسه من ولده ووالده. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، ولا يهلك على الله إلا هالك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا مهما عملت، إذا رجعت إلى الله صادق منيبا تائب مؤملا رحمة الله نادما على ما فعلت صادقا بتوبتك، فإن الله يقبلك ويقبل توبتك، بل ويبدل سيئاتك حسنات كما ذكر الله في آية أخرى. ما في أكبر من الشرك ثم الزنا ثم القتل، ومع ذلك لما ذكرها ذكر أنهم إذا تابوا توبة صادقة توبة نصوح فإن الله يقبل توبتهم ويبدل سيئاتهم بحسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سيئاته يقلبها الله حسنات إذا صدق وتاب توبة نصوح، ندم على ما فعل وعزم على أن لا يعود وأقلع عن الذنب إقلاعا تام وأعطى الناس حقوقهم وتحلل منهم، فإن الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ورحمته سبقت غضبه، كتب كتابا عنده تحت العرش سبقت رحمتي غضبي، فهذا من فضل الله. ولكن على العبد ألا يتمادى فيلعب به الشيطان ويغفل وهو لا يدري ماذا بقي له. الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لكن هل تدري متى تغرغر؟ لا تمهل، يجب أن تجاهد نفسك عن المعاصي وكبائر الذنوب، فإن وقعت فبادر إلى التوبة إلى استغفار التوبة النصوح والأعمال الصالحة، تكثر من الأعمال الصالحة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح، تضيف إلى التوبة الأعمال الصالحة، صلوات صدقات كثرة الذكر حج وعمرة كل ما تستطيع من الأعمال الصالحة، لأن السيئات لأن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. والله عز وجل ما يهلك عليه إلا هالك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المهم أنك تكون صادق مع الله، فلا تقنط. إذن الله عز وجل برحمته فتح باب الأمل وقوة الرجاء وقال إن أنا عند ظن عبدي بي. فيجب أن المؤمن يحسن الظن بربه ويقوي رجاءه ولا يقنط ولا ييأس مهما عمل، إذا صدق ورجع فالله يقبله ويتوب عليه، ومن تاب من ذنب فكما لا ذنب له، يغفر الذنوب جميعا، ما تضيق رحمته على شيء أبدا. المهم الصدق، أما التوبة المؤقتة أو توبة في الظاهر هذا ما تنفع بشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. نعم، الكافر هو الذي ما تنفعه، ما تنفع توبة ما دام أنه كافر، يعني كونه يتظاهر بأنه تاب لكنه ما آمن ما أسلم، إذا أسلم فالإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. وهل نجازي إلا الكفور؟ إذا مات على كفره لا يرجى له رحمة. وهل نجازي إلا الكفور؟ وش الآية الثانية؟ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب، أن العذاب على من كذب وتولى. كذب وتولى، إذا كان متولي عن أمر الله وعن الاستجابة لرسوله عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بالله، فهذا هو الذي لا يرجى له خير ولا يرجى له رحمة ولا مغفرة. أما من كان مؤمن فإن الإيمان ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة إذا كان مؤمن الحق، حتى لو مات على ذنب لكنه دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة برحمته بدون عذاب، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه لكنه لا يخلد في النار. هذا بفضل التوحيد الذي كان يعتقده ومتلبس به ولم يكن كفار، لم يكن كافر، إنما كان مؤمنا، فهذا مما يقوي الرجاء أيضا. والمؤمن يجب أن يكون حسن الظن بربه، إذا أحسنت الظن بربك فإن الله عز وجل يعطيك على قدر ما أنت عليه من حسن الظن، لأن يقول: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فأحسن الظن بربك وحاسب نفسك وارجع إليه واستغفره وأنت صادق، وتعرض لنفحات الله، فإن لله نفحات يفيض بها على عباده. أكثر من التوبة والاستغفار والندم والذكر في جميع الأوقات، وتحر الأوقات المفضلة كآخر الليل ويوم الجمعة والليلة التي يرجى بها ليلة القدر، وعند وبعد الأذان إلى آخره، في هذه الأوقات وفي حالة السجود أكثر من التوبة والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله وأنت صادق. المهم أن يعلم الله من قلبك أنك تدعوه وترجوه منيبا تائبا في قلبك من قرارة نفسك، لأن الله ما أخفى عليه خافية، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا صار قلبك سليم صادق مقبل على الله فالله أرحم الراحمين عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم؟ هل الله يستفيد من كونه يعذبك؟ أبدا. الرحمة أحب إليه، الرحمة أحب إليه عز وجل، ولذلك اتصف بها، وهو عفو يحب العفو، كريم يحب الكرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. كل هذه الأحاديث، هذه النصوص تدل على سعة رحمة الله وفتح باب الأمل أمام عباده، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك، وأنه لا يحب أن يعذب عباده، بل رحمته وسعت كل شيء، ورحمته بهم وكونه يجتبيهم ويقربهم أحب إليه من أن يعذبهم. ولذلك يتودد إليهم، يتودد إليهم عز وجل فيناديهم لعلهم يرجعون: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراع، من تقرب إلي ذراع تقربت منه باع، من أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني إني أسرع إليه بالرحمة والمغفرة من سرعته هو بالعمل الصالح، لأن الله كريم يحب الكرم، عفو يحب العفو. ومن أجل ذلك جعل عن يمينك ملكا يكتب الحسنات، وعن يسارك ملكا يكتب السيئات، فإذا أخطأت وأراد الملك الذي عن شمالك يكتبها قال له ملك اليمين: انظر، انتظر لعله يتوب، لعله يستعتب، لعله يستغفر. كل ذلك يدل على رحمة الله بعبده، وأنه لا يعاجله بالعقوبة، وأن الذنوب مهما عظمت فإنها إلى جانب رحمة الله صغيرة، لأنه كريم ورحمته وسعت كل شيء، ما تضيق عن أحد. الرجل الذي قتل 100 نفس لما خرج مهاجرا تائبا منيبا صادق يعلم الله من قلبه، وأدركته المنية قبل أن يصل إلى البلد الذي خرج منه، إلى البلد الذي خرج إليه يريد أن يعبد الله فيه، لما إن الله علم أنه صادق وتنازعت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقولون: هذا نحن الذي نقبضه، قتل 100 نفس ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميع. وملائكة الرحمة يقولون نحن الذين نقبضه لأنه خرج منيبا تائبا مهاجرا إلى الله هاربا من الذنوب ومحل الذنوب خارجا مهاجر يريد أن يعبد الله مع عباده الصالحين. فأرسل الله ملكا على صورة إنسان فحكم بينهم فقال قيسوا ما بين البلدين وإلى أيهما أقرب تقبضه ملائكته. فقاسوها فوجدوه أنه للقرية التي خرج إليها مهاجرا أقرب بشبر واحد. أدركته رحمة أرحم الراحمين لأنه يعلم عز وجل أنه صادق في توبته مقلع نادم. فرحمته ما ضاقت عنه ولكن أنه ينبغي للإنسان أنه يأخذ حذره ويبادر لو وقع ما يمهل يقول حتى أكبر وبعدين أتوب كما نسمع عن بعض الناس نسأل الله العفو والعافية حتى الصلوات ما يصليها يقول إذا كبرنا خلاص نحج ونتوب ومن يضمن لك ذلك؟ من يضمن أنك ستكبر؟ ربما تمادى معك الشيطان والمعاصي حتى تموت وأنت على المعصية. فهذا علم عند الله الأجل والأعمال بالخواتيم ما تدري بماذا سيختم لك. فإذا تذكرت أن الله واسع المغفرة فلا تنسى أنه شديد العقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا صدقت مع الله فالله عز وجل أرحم بك. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني ملء الأرض ذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. فرحمة الله واسعة لكن عذابه شديد أيضا فلا ينسيك الشيطان ولا تغتر بطول الأمل فإن الأجل دون الأمل. خذ حذرك واستغفر ربك وقوي الرجاء به وأحسن الظن وأبشر لا تيأس أبدا ولا تقنط ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ما يقنط ولا يأس من رحمة الله إلا الضال. أما المؤمن ما يقنط ولا ييأس من رحمة الله مهما عظمت ذنوبه إذا رجع إلى الله وجد الله غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. قال النووي وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. نعم. ما الموجبتان؟ يعني ما هو الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار؟ فالذي يوجب دخول الجنة إخلاص العبادة لله، والذي يوجب دخول النار الشرك بالله، هذا هو الذي ما فيه علاج. إذا مات على الشرك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما حديث معاذ فإنه أيضا يفتح باب الأمل أمام المؤمن، لكنه ما ينبغي أنه يتكل على مسمى الإسلام دون أن يعمل وينافس ويسابق بالخيرات، لأن الله خلق الجنة وجعلها درجات، والدرجات ما تنال إلا بالمسابقة والمنافسة والمسارعة بالأعمال الصالحة. فلا يكفي أن تدخل الجنة فقط، بل عليك أن تنافس وتسارع وتسابق بالأعمال الصالحة لتصل أعلى الدرجات. خلق الجنة درجات، وهذه درجات ما تنال بالتمني، ما تنال بالتمني، فهي سلعة الله، وسلعة الله غالية. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما ذكر النعيم وما أعده الله لعباده قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. فالجنة ما تنال بالتمني، الجنة غالية وثمينة، ولكن المفتاح الأول والدرجة الأولى الدخول في الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ما من مفتاح إلا وله أسنان، والأسنان للا إله إلا الله الأعمال الصالحة، الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، الجهاد، البر، الصلة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، وهكذا التنافس. بعد ذلك بعد فرائض المنافسة بالأعمال الصالحة. الفرائض تدخلك الجنة برحمة الله، لكن نيل الدرجات العالية والغرف الرفيعة والنعيم المقيم وسعة الملك، هذه لابد أن تأتي بأعمال صالحة تقدم أمامك. ولذلك لما قال يا معاذ ثلاث مرات من أجل انتبه رضي الله عنه، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يقول شيئا مهم وكل كلامه مهم، ولكن هناك أشياء تحتاج إلى لفت النظر أكثر. قال ثلاث مرات يا معاذ يا معاذ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب، أدب الصحابة رضي الله عنهم، ما يتقدمون على الله ورسوله ولو كان يعرف الجواب، يقول الله ورسوله أعلم، تأدب. مثل ما سألهم في حجة الوداع أي يوم هذا، هم يعرفونه يوم عشرة يوم الحج الأكبر، أي بلد هذا يعرفونه مكة، أي شهر هذا يعرفونه شهر الحجة، لكن ما أجابوا، قال الله ورسوله أعلم. حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. والمهم أنه يأتي بالاستفهام من أجل لفت أنظارهم وأسماعهم لتصغي قلوبهم لما سيقول. فلذلك قال يا معاذ 3 مرات، وكل مرة معاذ يقول لبيك وسعديك يا رسول الله، يعني أنا معك وأسمع. فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا أهم ما يكون، هذا هو الأصل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليتكثر بهم ولا ليستغني بهم ولا ليتقوى بهم، فهو الغني الحميد وهو القوي العزيز ليس بحاجة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون وحدون، ما يكفي أن يتسمى بالعبادة وهو يشرك بالله شيئا. المشركون كانوا يعبدون الله لكن ما يعبدونه وحده، يعبدونه ويعبدون معه، فهذا يسمى شرك ما يسمى عبادة. فالله عز وجل الذي أراده من عبادة أن يعبدوه وحده، لأنه ما يرضى أن يكون له شريك. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومقتضى ذلك ومن لازم ذلك أن يؤدي الفرائض. ما يكفي أنك تقول لا إله إلا الله تقول خلاص إذا أنا أدخل الجنة، ما من أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسناه. نعم لو أن إنسان قالها ثم مات مباشرة ما تمكن من العمل يدخل الجنة برحمة الله تنفع، لكن إذا قالها وعاش قادرا على العمل ولم يعمل ما تنفع. المشركون المنافقون ما نفعتهم لما كانوا كاذبين، مع أنهم يصلون ويتصدقون لكنهم ما يعملون ذلك عن إيمان، خوفا على دمائهم فقط، ولأن الله كذبهم لما قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون، ما يشهدون حقيقة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مع إبليس وجنوده وهم يتظاهرون بالإسلام. فالكلام على الإخلاص مع أداء الفرائض، لكن نيل الدرجات العالية بالمنافسة. ولذلك قال لما قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فرح معاذ قال أفلا أبشر الناس يا رسول الله، يعني إن هذا هو مفتاح الجنة وهذا الطريق الجنة؟ قال لا، لا تبشره فيتكل، يعني يتكل على مسمى الإسلام، ربما اقتصروا على الفرائض وتركوا المنافسة. لا تبشرهم، دعهم يتنافسون. لكن لماذا أخبر معاذ بهذا؟ قال أخبر بها معاذ الله في آخر حياته تأثما، يعني خوفا من الإثم من في كتمان العلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. ثم إن معاذ الآن اطمأن وعرف أن الناس عرفوا المقصود وأنه لا بد من المنافسة، والناس صاروا يتنافسون، الصحابة والتابعون كلهم عرفوا ذلك، عرفوا مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلن يتكلوا. فلذلك أخبر بهذا لأنهم عرفوا المقصود وأنهم لن يتكلوا على التوحيد فقط أو على أداء الفرائض فقط، فصاروا يتنافسون. لما حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الصدقة جاء عمر بنصف ماله رضي الله عنه فقال لئن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم. نصف ماله، أي نبي تصدق بنصف ماله؟ اللهم استعان، إذا جاء الذي يشحل صدينا عنه. لكن عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله، قال ماذا تركت يا عمر لأهلك؟ قال مثل هذا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، قال لن أنافس أبا بكر بعد اليوم، ما عاد فيه أمل. لما جاء بنصف المال قال لئن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم، لكن أبو بكر جاء بماله كله وهو ما درى عن عمر ولا بما جاء به، لكن الشيء بالنفس. ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الإيمان شيء ثبت في القلب وتصدقه الأعمال، ما يكفي الإيمان بالقول ولا بالقلب فقط. ولذلك إذا ذكر الله الإيمان ذكر العمل الصالح. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ماذا تركت، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت الله ورسوله. خلاص عنده إيمان تام، إيمان. ولذلك قال لو وزن إيمان أبا بكر بإيمان الأمة لرجح بهم، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. أين الرافضة لعنهم الله الذين يسبونه على المنابر كما يسبون عمر رضي الله عنه والصحابة أجمعين؟ فالمهم إن الإنسان يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه، ولكن أيضا يشمر عن سواعد الجد، نافسوا سابقوا سارعوا. فهم رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. لما نزل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ ما في أحد أوفى من الله بعد. فقال الصحابة رضي الله عنهم قبلنا البيعة لا نقيل ولا نستقيل، يعني بعنا على الله أنفسنا وأموالنا، الثمن الجنة، لا نقيل ولا نستقيل. نقيل يعني إذا طلبك أخوك المسلم بعت عليه شيء واشتريت قال أقلني، يعني اسمح لي بنقض البيع، تقول أقلتك يعني سامحتك ننقض البيع. ولا نستقيل يعني ما نطلب أحد أن يقينا. فهم يقولون بعنا على الله، ما دام الثمن الجنة بعنا على الله أنفسنا وأموالنا. هؤلاء هم الذين صحيح يرجون رحمة الله ويخشون عذابه وعرفوا المقصود من خلق الله لهم، ولم يعتمدوا لا على الفرائض ولا على مجرد التوحيد. فهم صدقوا إيمانهم بأعمالهم، وذلك شيء وقر في قلوبهم. فلنا بهم قدوة، ينبغي لنا أن نحذو حذوهم ابتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. فعلى المؤمن دائما يكون خائفا راجيا، يخاف الله مخافة أن يعذبه فيجتنب معاصيه، ويرجو رحمة الله فيطمع بجنته فيعمل لها بالأعمال الصالحة. اجمع بين الرجاء والخوف، الرجاء يدفعك إلى الطاعات طمعا في الجنة، والخوف يمنعك من المعاصي خوفا من النار. نسأل الله الثبات في التوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، أحسن الله عليك. سؤال يقول أجد أحيانا في نفسي اكتئابا وقسوة في قلبي، فبماذا تنصحونني؟ ما في أحسن من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، يعني دلني على أمر من الأعمال الصالحة أتمسك به ويكون سهلا علي يسير، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كن ذاكرا لله قائما وقاعدا وعلى جنب، وكثير الاستغفار، وبذلك ينشرح صدرك ولين قلبك وتصح إن شاء الله عقيدتك وسريرتك وتقبل أعمالك. ولكن كن صادق مع الله سرا وعلانية، وأكثر من الصدقات ما استطعت، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة وتذهب غضب الرب وتدفع ميتة السوء وأيضا تدفع مصارع السوء. حسن الله عليك. سؤالا يقول عليه دين وقد وجه إليه أحد الإخوة دعوة لأداء مناسك الحج هذه السنة، يقول قد استأذنت من صاحب الدين فأذن لي، هل يصح حجي؟ ما دام أنك لن تنفق مالا من مالك الذي تطالب به ولم تسأل هذا الرجل عنه ولم تطلبه بأن يتبرع لك بالحج، وإنما هو تبرع لك، فهذا لا بأس به إن شاء الله. إنما الذي يمنع لو كان عليك ديون وعندك أموال بقدر الديون ولو حججت لضاع على الناس حقوقه. فأما ما دام أنك ستحج من غير مالك ولم تسأل الناس ولم تطلبهم، فهذا إن شاء الله ما به من بأس، وأثبت حقوق الناس، اكتبها، بينها، أوصي بها، واسأل ربك أن يقضي دينك إن كنت صادق. من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله، فأنت وذاك الذي أنت بينك وبين الله، والله أعلم بسريرتك، ونسأل الله أن يقضي عنك. يقول السائل كيف يمكن معرفة وقت الثلث الأخير من الليل وما هو حد وقت قيام الليل؟ هذا الحمد لله ميسر، انظر متى يؤذن المغرب ومتى يؤذن الفجر، هذه هي ساعات الليل، اقسمها على ثلاثة، فمثل هذه الأيام الليل 11 ساعة تماما، مثل هذه الليلة الليل 11 ساعة، اقسمها على ثلاثة ويتبين لك ثلث الليل الأخير. يقول ما هو حد وقت قيام الليل؟ ما له حد، صلاة الليل مثنى مثنى من حيث يعني العدد الركعات، فأنت اعمل بما تستطيع واختم ذلك بالوتر، واحرص على المداومة على العمل الذي تستطيعه، لا تحمل نفسك ما لا تطيق فتمل وتترك، ولا تقصر بشيء وأنت تستطيعه، لأن هذا هو رصيدك الذي تقدم على الله فتجده عند الله، ما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فاحرص على أن تداوم، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. شوف العمل الذي تستطيع أن تداوم عليه اعمله واثبت عليه في جميع الأيام والليالي ليلا ونهار، اجعل لك عملا تداوم عليه، لأنك لو مرضت أو سافرت أو اشتغلت وربك يعلم أنك لو قدرت لعملت، فإنه يكتب لك هذا العمل كأنك عملته. إن الله يأمر الملائكة أن يكتبوا لعبده ما كان يعمل في حالة فراغه وقدرته وصحته. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وحديث الرجل والحديث الآخر الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك، ما الفرق بين الحديثين؟ فرق أن الحديث الأول يبين أنه يوجب عليك الوضوء وهذا هو الأرجح وهو الأحوط، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. وأما الثاني لولا معارضة الحديث الثاني وأنها أرجح منه لقلنا أن الإنسان لو مس ذكره فلا ينقض الوضوء، ولكن ذكر العلماء أن الحديث الذي فيه الأمر بالوضوء أرجح وهو الأحوط، لأنك لو مسست ذكرك وصليت ثم ذكرت ذلك لبعض الناس لقال لك صلاتك باطلة، ولو أن بعض الناس يرى أنه لا بأس به، لكن إذا مسست ذكرك وتوضأت وصليت ثم قلت أنا فعلت كذا ما تجد أحد يقول أخطأت أبدا، لأنك عملت بالأحوط، ما تجد أحد يقول أخطأت كيف تتوضأ ما يحتاج، لا فأعمل بالأحوط وهو الأرجح أيضا الحديث كما ذكر العلماء المخرجون الحديث. يقول السائل هل يجب دلك الأعضاء في الوضوء؟ نعم يجب دلك الأعضاء في الوضوء، لأنك ربما أجريت الماء بسرعة ثم تبقى بعض البقع ما تبلغت بالماء ولو صغيرة في مثاني بعض الجسم في المرافق أو ما بين الأصابع ونحو ذلك، فلذلك ما لا يصح الوضوء، وإذا لم يصح الوضوء ما صحت الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا قريبا رأى رجلا في رجله بقعة صغيرة مثل الظفر قال، وفي بعض الروايات قال مثل الدرهم، فقال اذهب فأحسن وضوءك، أمره بالإعادة. فلأن مثل الظفر تحصل إذا أجريت الماء بسرعة ولم تدلك العضو بيديك سيحصل، رجليك فيها مرتفعات ومنخفضات وأشياء محلات خفية، وكذلك عند الغسل عندك أماكن خفية، إذا ما تتبعت بقع الجسم وأجزاء الجسم بيديك لابد أن تدلك بدنك عند الغسل وأعضاء الوضوء عند الوضوء حتى تطمئن على صحة الوضوء، وبصحة الوضوء إن شاء الله تصح الصلاة. يقول السائل هل الرياء في الصلاة يبطل الصلاة ويجب عليه إعادة الصلاة؟ على كل حال إذا تيقنت أنك رأيت في صلاتك وخرجت منها وأنت مرائن فهي باطلة لا شك، لأن هذا شرك، فعليك إعادتها ما دام تأكدت من هذا العمل. أما إذا كان طرأ عليك الرياء ثم رجعت حاسبت نفسك وأنبت ضميرك ورجعت إلى الإخلاص وختمت صلاتك بالإخلاص وقد فتحتها بالإخلاص فإن الله عز وجل يغفر لك ما بين ذلك، لكن احذر من الرياء فقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه محبط للعمل، وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله. يقول السائل والله إني أحبك في الله، يقول عندي أولاد أريد أن أدرسهم، يقول هل تنصحوني أن أدرسهم في اليمن؟ يقول في مركز الشيخ مقبل رحمه الله تعالى من مراكز أهل السنة هناك. على كل حال أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، وأما أولادك فهم رعية وأمانة سائلك الله عنهم، وأمرك بأن تقوم عليهم وتحافظ عليهم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمرك بالصلاة واصطبر عليها كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فانظر أحسن مكان ينفعهم في دينهم فوجههم إليه، فهم ذخرا لك في حياتك وبعد وفاتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ولا يكون صالح إلا إذا تمكن من دينه وأدى ما أوجب الله عليه وصار مخلصا مطيعا لله. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.